لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تمكن علبة السرعة عن طريق جهاز تشبك مسننات من تكييف القوة المولدة من قبل المحرك حسب سرعة العربة. تمكن إذن علبة السرعة من تقليص دوران المحرك إلى العجلات.